لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الرهن، ومر بنا بأن تعريف الرهن ما وضع عندك لينوب عن ما أخذ منك. هذا التعريف من حيث التعريف اللغوي، وتعريفه شرعا توثيقة عين، توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. والرهن يكون مع العقد أو بعد إجراء العقد لا قبله، لأنه إذا كان قبل إجراء العقد فليس هناك عقد لأجل أن يوثق، وإنما مع العقد أو بعد إجرائه توثيقا له لا قبله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويصح الرهن مع الحق. ويصح الرهن مع الحق. اشتريت السيارة، فتقول: بعتك السيارة بكذا على أن تعطيني كذا رهنا. وأنا أقول مثلا: اشتريت السيارة وأعطيك كذا رهن، يعني مع الحق مع ثبوته، أو مع ما يؤول إلى الثبوت على ما سيأتي تفصيله. نعم. بأن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر، ترهنني بها عبدك هذا. نعم. فيقول: اشتريته منك ورهنته. اشتريته منك وقدمت لك العبد رهنا، وقدمت لك السيارة رهنا، وقدمت لك البيت رهنا، إلى آخره، فيكون مع العقد. نعم. لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن. نعم. ويصح بعده. ويصح بعده. أقول: بعتك البيت بمئة ألف، فتقول: اشتريت. أقول: على أن تعطيني كذا رهنا، فيصح مع العقد ويصح قبل العقد، فيصح مع العقد ويصح بعد العقد لا قبله. ليه لا قبله؟ لأن العقد لم يثبت. نعم. يصح بعده، أي بعد الحق بالإجماع. نعم. ولا يجوز قبله. ولا يجوز قبله، لأنه لم يتم شيء حتى نوثقه. البيع ما تم، أنا لم أشتري الدار وأنت لم تبع السيارة، ولم يحصل منك بيع للمزرعة أو للأرض، فكيف نوثق شيئا لم يحصل بعد؟ فالرهن للتوثيق، ويكون مع العقد أو بعد العقد. العقد تم، لكن أنا غير مطمئن إلى أن تعطيني حقي في الوقت المناسب، فأريد منك رهنا، يعني بعد العقد. أما قبل العقد فإن البيع لم يثبت، وليس هناك شيء نعمل على توثيقه. نعم. لأنه وثيقة بحق. نعم. فلم يجز قبل ثبوته. نعم. لأنه وثيقة، فأنا أعطيك الرهن أو أنت تقدم الرهن للتوثيق، ليحصل الإطمئنان على السداد في الوقت المحدد، لكن قبل تمام البيع ماذا نوثق؟ لا نوثق شيئا. نعم. ولأنه تابع للحق فلا يسبقه. نعم. ويعتبر أن يكون بدين ثابت. نعم. أو مآله إليه. أو ويعتبر أن يكون بدين ثابت. في ذمتي لك 1000 ريال. في ذمتي لك 50,000 ريال دين ثابت. فأنا أوثق هذا الدين بره لأجلي إذا حان وقت السداد ولم يتم نرجع إلى الرهن. فقال لا بد أن يكون بدين ثابت أو مآله إلى الثبوت. ما معنى مآله أو كيف يكون مآله إلى الثبوت؟ نعم. مآله إلى الوجوب. نعم. مآله إلى الوجوب. متى هذا؟ في أي مسألة أو في أي صورة؟ صورها يا بني. لا البيع تم. البيع تم وهي بعد البيع لكن المبلغ لم يثبت وإنما مآله إلى الثبوت. فما صورتها؟ ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أني بعت عليك مثلا ب100,000 ريال. أليس من حقي الخيار مدة بقائنا في المجلس؟ أليس من حقي؟ الدين لم يثبت بعد لأنه ممكن أن تقول أنا لا خلاص ما أريد ما أريد الصفقة هذه ولا أريد أشتري. يمكن أنا أقول لا عدلت. أليس من حقي أي منا الخيار؟ فلذلك قال أو مآله إلى الثبوت وذلك في زمن الخيار. لو اشتريت منك سلعة وقلت لا يكفيني المجلس وإنما أريد إلى ما بعد صلاة الجمعة أريد 3 أيام أريد 4 أيام أليس من حقي الخيار أو من حقك أنت الخيار إذا اشتربت؟ ففي هذه الفترة إذا طلبت منك توثيقا بالرهن الدين حقيقة والمبلغ لم يثبت بعد ولكن مآله إلى الثبوت. نعم. ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية. نعم. ومقبوض بعقد فاسد. نعم. ونفع إجارة في الذمة. ما معنى نفع إجارة في الذمة؟ من يصورها لي؟ نفع إجارة في الذمة. أتيت من مقابل، أتيت لأجل أن تقابل أو لأجل أن يكون هذا مقابل هذا النفع الذي في الذمة. مثال ذلك أنا عندي بناء واحتجت إلى بناء وأحضرت البناء واتفقت معه على أن يبني لي هذه الدار بكذا وكذا. أليس واضح الآن؟ يبني لي الدار بكذا. فطلبت منه رهنا لأجل إذا ما بنى آتي بمن يبني بدلا عنه وهذه إجارة في الذمة. هو أنا استأجرته لأجل أن يبني ولم يبني بعد فأطلب منه رهنا في حالة عدم بنائه في الوقت المحدد أخذ هذا المبلغ الذي هو رهن وأعطيه لمن يقوم ببنائه. ذهبت إلى خياط وقلت أريد أن تخيط ثوبي بمبلغ مثلا نقول 100 ريال فالتزم بذلك على أن يسلمني إياه بعد يومين. قلت أريد ضمانا في حالة عدم خياطتك نأتي بمن يخيطه بدلا عنك. فهذا منفعة وهي في الذمة. أجرات منفعة وهي في الذمة ونفع إجارة في الذمة. واضح المثال؟ واضح؟ ونفع إجارة يبني لبيت يخيط لي ثوب، يعمل لي كذا وكذا، فأنا آخذ رهنا لأجلي إذا لم يؤدي ما علي أستفيد من هذا المبلغ الذي أخذته رهنا وأقدمه لمن يقوم بالعمل. نعم. لا على ديني كتابة. لا على ديني كتابة، لأن دين الكتابة هذا من حق هذا الشخص المكاتب في يوم من الأيام أن يقول خلاص أنا ما أريد الكتابة. فاتفق العبد مع سيده على 10 أقساط ودفع منها 5، بعد 5 من حقه أن يقول لا خلاص أنا ما أريد، أنا أريد العتق. نعم. أنا أريد الرق وأستمر فيه. أودية على عاقلة قبل أودية الحدود. على عاقلة، أودية على عاقلة. إيش معنى الدية على عاقلة؟ عندنا الدية أو القتل قلنا إنه عمد يختص به القواد، مر بينا قبل سنتين يمكن، عمد يختص به القواد وخطأ وشبه عمد، الجنايات 3 مرت بنا، عمد يختص به القواد وشبه عمد وخطأ. العمد فيه القصاص إلا إذا رغب ولي الدم في الدية، وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه، وإنما فيه الدية، أحدهما دية مغلظة والآخر دية مخففة على ما مر بنا فيما سبق مفصلة. دية العمد في حالة قبولها على الجاني، وأما دية الخطأ فهي على العاقلة، ودية شبه العمد على العاقلة أيضا مع وجود خلاف. دية الخطأ على العاقلة بالإجماع، دية الخطأ على العاقلة بالإجماع، ودية شبه العمد على العاقلة مع وجود خلاف، لكن القول الراجح أنها على العاقلة. وعاقلة الإنسان قرابته، ومر بنا بأن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية، مر بنا هذا قبل سنتين ولا لا؟ ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية. قال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، أما إذا كان شبه عمد فهي تحمل، وإذا كان خطأ فهي تحمل. فيقول هنا في هذا الباب أودية على عاقلة قبل الحلول، لأن الدية على العاقلة لم تثبت بعد، لم تثبت بعد، ولا يكون الرهن إلا بدين ثابت، أما دية العاقلة فهي غير ثابتة. ومن أمثلة عدم الثبوت قلنا على زيد من الناس لأنه تسبب في حادث مروري وهذا من باب الخطأ، وحكمنا عليه بالدية المخففة وقلنا على عاقلته، وعاقلتهم قرابته قبل أيام من الحلول، من حلول المبلغ أصابهم حادث وماتوا، هل نأخذ من تركتهم الدية؟ لا، لأنهم ماتوا وانتهى الأمر فهي لم تثبت بعد. مثال آخر، لو أن العاقلة قبل الحلول حصل لهم ما يكون مانعا من السداد، كأن يكون أصابهم جنون مثلا، والمجنون ليس من أهل النصرة والمواساة والمساعدة، وإنما يحتاج إلى من يساعد. فلو حصل لهم جنون فإنه لا يلزمهم دفع المبلغ. فدية الدية على العاقلة قبل حلولها لم تدخل، وهي مقسطة في نحو 3 سنوات كما مر بنا قبل فترة. نعم. ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة، لأن الدار هذه قد تطيح وتنهدم، قد لا تثبت، قد يصيبها ما يصيبها. نعم. ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن. الآن أنا بعت عليه كذا وقلت بشرط أن تعطيني الرهن، قال مستعد أعطيك الرهن. متى يلزم هذا الرهن؟ يلزم بالقبض. إذا قلت خذ هذا الرهن، هذا صك البيت. إذا قلت خذ هذا حلي المرأة. إذا قلت خذ هذا ذهب. فيلزم في حق الراهن، يعني ليس من حقه أن يقول بعد يوم أو يومين عدل فأعد إلي، لا. لكن المرتهن لو أراد أن يساعده ويقول علمت أنك بحاجة فخذ الرهن ودعه عندك من حقه، فيلزم الرهن في حق الراهن بالقبض، في حق الراهن، ولا يستطيع أن يستعيد هذا الرهن بعد أن قبضه المرتهن. نعم. ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط. نعم. لأن الحظ في حق الراهن فقط، أما في حق المرتهن من حق أن يقول صحيح أنا أخذت منك البيت أو أخذت صك البيت رهن ووجدت أن في ذلك حرج عليك فخذ، أخذت حلي المرأة وهي بحاجة إلى أن تتزين به فخذ، أخذت منك المبلغ الفلاني وأنت تحتاجه فخذ. فالمرتهن ليس لازما في حقه، وإنما الذي يلزم هو الراهن إذا سلم، فإذا سلم فليس من حقه أن يستعيد. نعم. لأن الحظ فيه لغيره. من هو ذلك الغير؟ المرتهن. فيقول يلزم في حق الراهن لأن الحظ والمصلحة والنفع لغيره، فإذا أخذناه معناه أننا أضررنا بالمرتهن ولا يجوز الإضرار به. نعم. فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. ما معنى هذه العبارة؟ قال كالضمان في حق الضامن. نعم. ما معنى العبارة يا أخوان؟ كالضمان في حق الضامن. أنا أردت أشتري سيارة وذهبت إلى صاحب المعرض وقلت بعني هذه السيارة، قال لي قيمتها 100,000. قلت اشتريتها بهذا المبلغ، قال بشرط أن تأتي لي بضمين، بشرط أن تأتي لي بكفيل، الآن يسمونه كفيل. قلت لا مانع لدي، أعطيت زيدا من الناس وقلت أريد أن تكفلني بقيمة السيارة ب100,000 ريال. قال لا مانع لدي. ذهبنا سويا إلى المعرض فوقعت في الورقة أنا المدين وفلان من الناس الكفيل، وقع. بعد توقيعه وشراء السيارة هل من حقي أن يقول عدلت عن الضمان؟ هل من حقه بعد التوقيع وإجراء العقد؟ لا. وإذا حان الوقت فمن حق صاحب المعرض أن يقيم الدعوى على أينا شاء، علي باعتبار المدين، على زيد باعتباره الضامن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قال الزعيم غارم فهو يغرم. فلذلك قال هنا كالضمان في حق الضامن، فإذا ضمن فليس من حقه العدول عن ضمانه حتى سداد المبلغ. فحينما يقدم الراهن يقدم الرهن، فليس من حقه أن يستعيده. كذلك الضامن ليس من حقه أن يعدل عن الضمان بعد أن يلتزم به. نعم. ويصح رهن المشاع. ويصح رهن المشاع، ما معنى هذه العبارة؟ أنا عندي بيت، أنا وفلان من الناس، البيت هذا قيمته 100,000 ريال، لي النصف ولزيد من الناس النصف، يصح لي أن أقدم النصف الذي يخصني رهن. ليس بلازم أن يكون البيت بكامله، لا، ليس بلازم أن يكون العقار كاملا، لا. فإذا كان الرهن مشاعا فمن حق أي واحد من أصحاب هذا المشاع أن يقدمه رهنا، ولكن بالكل أو بقسطه، بالكل أو بقسطه، نعم بالقسط. فقط أنا لربع البيت أقدمه رهنا في قسط بقيمة الربع، أنا لي النصف بقيمة النصف، أنا لي الثلث بقيمة الثلث. فمن حق صاحب القسط المشاع أن يقدمه رهنا بالقسط الذي يخصه دون بقية الأقساط. نعم. لأنه يجوز بيعه في محل الحق، لأنه يجوز لي وأنا أملك ربع الدار أن أقول من يشتري ربعها فينزل المشتري منزلته، لأنه يجوز بيعه في محل الحق. نعم. ثم ينرضي الشريك والمرتهن بكونه بيد أحدهما أو غيرهما جاز. ثم إمر أنا الآن لنصف البيت ولزيد من الناس النصف الثاني، فرهنت نصيبي، فهل يكون البيت في يد الشريك أو يكون في يد المرتهن أو يكون في يد من؟ قال إذا اتفقوا، أنا رهنت نصيبي وانتهت علاقة، فبقي بمن أو لمن من يستعمل هذا الشيء ومن يكون بيده هذا البيت أو نقول السيارة. إن رضي الشريك أن يكون بيد المرتهن بقي بيد المرتهن، وإن رضي المرتهن أن يكون البيت أو الرهن بيد الشريك كان بيد الشريك، وإن تنازع رجع إلى الحاكم وأعطاه أمينا يكون بيده لا بيد هذا ولا بيد هذا. نعم. وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة، ويجوز رهن المبيع. ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما، يكون في يد أحدهم، المرتهن يقول بيدي، قال الشريك لا مانع لدي، الشريك قال بيدي، قال المرتهن لا مانع لدي، اتفق الشريك والمرتهن على أنه بيد عمر من الناس فلا حرج في ذلك. وإذا تنازعوا رجعوا إلى الحاكم وأعطاه أمينا يكون عنده. نعم. وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة، يعني بدون مقابل أو أعطاه أجرا على ذلك. نعم. ويجوز رهن المبيع قبل قبضه. نعم. غير المكيل والموزون غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع، لأنه مر بنا قبل أيام بأنه لا يجوز قبل قبضها، لا يجوز بيعها قبل قبضها. نعم. على ثمنه وغيره. نعم. عند بائعه وغيره. عند بائعه أو عند غيره يجوز. نعم. لأنه يصح بيعه. نعم. بخلاف المكيل. بخلاف المكيل أو الموزود أو المزروع أو المعدود، فإنه مر بنا أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه. نعم. فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه. نعم. فكذلك رهنه. فكذلك رهنه لا يجوز قبل قبضه. نعم. وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه. وما لا يجوز بيعه كالوقف، فأنا مثلا ناظر وقف، لا يجوز لي أن أنهر أن أرهن هذا الوقف لأنه لا يجوز بيعه. وأم الولد كذلك لا يجوز بيعها، فكذلك لا يجوز رهنها. أما الجارية فيجوز، الرقيق يجوز، لكن أم الولد لا يجوز. والفرق بين أم الولد وبين الجارية أنه إذا واقعها سيدها فحملت منه وعتت بما فيه خلق إنسان فإنها تعتق من كل ماله، تعتق بموته من كل ماله. نقول من كل ماله وليست من الوصية، لأن إذا قلنا الوصية فنحتاج إلى إجازة الورثة فيما زاد على الثلث، لكن إذا قلنا من كل ماله لو لم يخلف إلا هذه الجارية فإنها تعتق بمجرد موته. نعم. وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه لعدم حصول مقصود الرهن منه. لعدم حصول مقصود الرهن منه، لأن المقصود من الرهن إذا تعذر السداد نبيع الرهن ونسدد، لكن الوقف يمكن نبيعه إذا تعذر السداد؟ لا. أم الولد يمكن نبيعه إذا تعذر السداد؟ لا. لو كانت جارية أمكن بيعه، لو كان رقيقا أمكن بيعه، لو كان مالا له أمكن بيعه، لكن وقف لا يكون بيعه، لأن الوقف تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. أم الولد كذلك لا يمكن بيعها. نعم. إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. يعني يجوز أن يرهن بدون شرط القطع، مع أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، ولا يجوز بيع الحب قبل اشتداده، إلا أنه يجوز رهنهما. نعم. فيصح رهنهما مع أنه لا يصح بيعهما بدونه. مع أنه لا يصح بيعهما إلا في حالة واحدة، وهي شرط القطع في الحال. إذا شرط القطع في الحال كان يكون عنده مواشي، عنده غنم، عنده بقر، عنده إبل، يريد أن يطعم هذا الزرع، يريد أن يطعم هذا الحب، يريد أن يطعم هذا البلح، فيجوز قبل بدو الصلاح. نعم. لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهر. نعم. ولهذا أمر بوضع الجوائح وبتقدير تلفهما. نعم. لا يفوت حق المرتهن من الدين. وبتقدير تلف هذا الزرع، وبتقدير تلف ما على النخل من ثمر، لو تلف ما يسقط الحق، الحق باقي يبقى في ذمة المبيع، وإنما أخذ الرهن توثيقا. فيصح أن يكون الحق قبل اشتداده وأن يكون الثمر قبل بدو صلاحه رهنا، لأننا نهينا عن البيع خشية من وجود آفة فيضيع الحق. أما لو وجد آفة وهو رهن لا يضيع الحق، لأنه يرجع إلى المدين ويطالب بحقه ولا يضيع له شيء. نعم. لتعلقه بذمة الراهن. نعم. ويصح رهن الجارية دون ولدها. نعم. وعكسه ويباعان. عندنا أنه لا يجوز بيع الجارية إلا مع ولدها، ولا يجوز بيع الأب إلا مع ابنه، ولا يجوز بيع الإبل إلا مع أبيه، وذلك للم الشمل ولم شمل الأسرة. فقال هنا يجوز أن نرهن الجارية بدون ولد، ويجوز أن نرهن الولد بدون أمه، والإبن بدون أبوه، والأب بدون، لأن هذا الرهن إنما هو للتوثيق، للتوثيق وليس بيعا. ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عمر بن نفسه. أيه. شيخ طول عمر. والله يا عمر.